بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف البلوى والضر مع السقم، إن كان أهل التقى فازوا بما عملوا فمن يجود على العاصين بالكرم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفضل، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء لشرذمة فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك my إن معي ربي سيهدين No.

صدقت ربنا. إن كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واستمتعنا بها تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت الى ربها. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ احمد حسن ابو الفرج، قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، وزيعة نقلت على مسامح حضراتكم على احدث مكبرات صوت الكبرى والانارة الحديثة ومخاز الفراش الكبرى، الحاج السيد عبد الغني بميت ابو خالد. وشكر الله سعيكم جميعا.